ندردش نتلاقى مع الأصحاب ونهيص ونعنش عمدينة الألعاب يلا يلا نفرفش نتلاقى مع الأصحاب ونهيص ونعنش يلا بالقطار طلعنا توت هو هو هو مين الخاف عيل الصوت هو هو هو بالقطار طلعنا توت هو هو هو مين الخاف عيل الصوت هو هو هو هي عمدينة الألعاب يلا يلا نفرفش نتلاقى مع الأصحاب ونهيص ونعنش يلا ركبنا على المراجيح هي هي هي هي من الفرحة الكل يصيح هي هي هي هي ركبنا على المراجيح هي هي هي هي من الفرحة الكل يصيح هي هي هي هي هي عمدينة الألعاب يلا يلا نفرفش نتلاقى مع الأصحاب ونهيص ونعنش يلا يا حصان يا غندور هبا هبا اطلع انزل لف ودور هبا هبا يا حصان يا غندور هبا هبا اطلع انزل لف ودور هبا هبا هي عمدينة الألعاب يلا يلا نفرفش نتلاقى مع الأصحاب ونهيص ونعنش يلا حلقة السحسلة ياي ياي ياي ياي ياي حلوة كتير وطويلة ياي ياي ياي ياي يبقى الزحلات السحسلة ياي ياي ياي ياي حلوة كتير وطويلة ياي ياي ياي ياي هي عمدينة الألعاب يلا يلا نفرفش نتلاقى مع الأصحاب ونهيص ونعنش يلا السيارة بيب عن بيب بيب بيب بيب بيب مرة شقة ومرة فن بيب بيب بيب بيب بيب بالسيارة بيب عن بيب بيب بيب بيب بيب مرة شقة ومرة فن بيب بيب بيب بيب بيب هي عمدينة الألعاب يلا يلا نفرفش نتلاقى مع الأصحاب ونهيص ونعنش يلا نطينا لفوق كتير واو واو واو وصرنا مثل العصافير واو واو واو نطينا لفوق كتير واو واو واو وصرنا مثل العصافير واو واو واو هي عمدينة الألعاب يلا يلا نفرفش نتلاقى مع الأصحاب ونهيص ونعنش عمدينة يلا يلا نفرفش نتلاقى مع الأصحاب ونهيص ونعنش يلا هي مدينة الألعاب يلا يلا نفرفش نتلاقى مع الأصحاب ونهيص ونعنش عمدينة الألعاب يلا يلا نفرفش نتلاقى مع الأصحاب ونهيص ونعنش يلا